ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا تغنينا عن رحمة من سواك. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعه وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته يا ربنا واشفنا كما شفيته واحفظنا كما حفظته واعصمنا كما عصمته يا ربنا. اللهم شفاء من سحر اليهود شفاء يا ربنا من سحر اليهود والنصارى والمجوس. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما. قل وللذين آمنوا هدى وشفاء اشفنا بالقرآن يا رحمن عافنا بالقرآن يا رحمن آتنا بالقرآن يا رحمن انصرنا بالقرآن يا رحمن يا منان اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ويسر به أمورنا وآتنا به يا ربنا وأعطنا به وارفعنا به مكانا عليا. احفظنا بالقرآن واعصمنا بالقرآن وآمن خوفنا يا ربنا بالقرآن. آمن يا ربنا فزعنا بالقرآن اجعله أنيسنا واجعله شفيعا لنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. خيب يا ربنا الجبار العنيد الظالم المريض الشيطان الرجيم الساحر العظيم عليك به يا ربنا من الإنس والجن ذكرا وأنثى شتت شملهم فرق جمعهم فرق أوصالهم عليك بهم يا ربنا اقسم ظهورهم اقسم ظهورهم وعليك بهم أجمعين يا ربنا وهاب كل جبار عنيد أليس الله بعزيز ذي انتقام إن الله يدافع عن الذين آمنوا فنفعها إيمانها انفعنا بالإيمان انفعنا يا ربنا وارفعنا بالإيمان والقرآن والإسلام والإحسان انفعنا وارفعنا واحمنا واعصمنا وآتنا يا ربنا بالقرآن وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عن المؤمنة يا ربنا وعن أهلها وعنا أجمعين اجعلنا مؤمنين ودافع عنا يا رب العالمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا وخاب كل جبار عنيد خير يا ربنا رجاءهم فينا وعلينا خير يا ربنا أعمالهم واجعلها عليهم يا ربنا وعلى من أرسلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وخاب كل جبار عنيد خير يا ربنا جبارا عنيدا وظالما مريدا خير يا ربنا ساحرا عظيما استحل العقل والجسد والفكر عليك به يا ربنا وخاب كل جبار عنيد خير يا ربنا جبارا عنيدا خير يا ربنا حاسدا عاشقا خير يا ربنا جبارا عنيدا حاسدا حاقدا محبا عاشقا خير يا ربنا ظالما في الجسد معطلا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد خيب يا ربنا جبارا مريدا عفريتا ظالما وملكا وملكا وملكا من الجن في الجسد ومن حول الجسد ظلمها وقهرها أحبها وعشقها وربطها وقيدها وعقد العقد فيها وعليها على قلبها المؤمن على عقلها وعلى فكرها وعلى نفسيتها أحزنها وأقلقها وأقض مضجعها ووسوس لها ووسوس لها وآلمها وأوجعها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد خيب يا ربنا كل جبار كل ظالم فيها خيب يا ربنا كل سحار كل حساد وشياطين العيون وأنفسا ظالما وأنفسا غاضبا وأنفسا شريرا وخاب كل جبار عنيد خيبهم يا ربنا بقتلهم وتمزيق لعقدهم وفك لمرابطهم اللهم خيبهم يا ربنا بإحلال عقدهم بإحلال عقدهم وفك مرابطهم وخروجهم صاغرين وخروجهم أذلة صاغرين محروقين مهزومين مدحورين يا رب العالمين وخاب كل جبار عنيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهزموهم بإذن الله وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد ويل لكل أفاك أثيم ويل ويل ويل لكل أفاك أثيم وخاب كل جبار عنيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب الحريق خيب جبارا عنيدا ساحرا لئيما معه العقد والحجب معه العقد والحجب معه السحر العظيم والعقد والعقد والعقد والحجب والحجب على الرقية على الرقية على القرآن والأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر فخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد عليك بجبار عنيد ساهر مريد ظالم في الراس على العقل والإدراك على العقل والإدراك وعلى السمع والبصر سكن الراس هذا الراس وصرع الراس وصرع الراس وعقد العقد فيه وجعل الحجب عليه حسبنا أنت ونعم الوكيل وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا دافع عن المؤمنة يا ربنا دافع عنها وعن كل مؤمن ومؤمنة يا ربنا يا عظيم وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد سنستدرجهم سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وخاب كل جبار عنيد حيب جبارا عنيدا حاسدا ساحرا ظالما عاشقا عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله وعقده في الجسد ومن حول الجسد اللهم فك العقد واحلل يا ربنا المرابط كلها وخاب كل جبار عنيد حيب يا ربنا جبارا جثم على القلب جثم على القلب جثم على القلب جثم على القلب فأحزنه جثم على القلب فأوجعه وللصدر ضيقه وللصدر ضيقة وسبب الهم والحزن الشديد وسبب الهم والغم والحزن الشديد وخاب كل جبار عنيد خيب جبارا عنيدا ظالما مريدا سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد وسخرها له وسخرها له أنت حسبنا عليه وعلى سحره وعلى عقده وعلى ملكه وجنده وعلى قوته وعقده أنت حسبنا عليه فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر أبطل يا ربنا سحرا عتابه أبطل يا ربنا حسدا وقع فيها وعليها ربطه وأحكمه اللهم أبطل أثر عيون حاسدة حاقدة معجبة مشتهية ومتمنية ومتهنية اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم على عقلها على عقلها يا ربنا وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى العبقرية وعلى عقل رزين وفكر سديد بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك مما عن الرقية عن الرقية صدك عن الرقية صدك عن القرآن ألهاك وأشغلك بسم الله يرقيك من خبيث في الجسد من خبيث من حول الجسد جعل الحجب جعل الحجب جعل الحجب جعل الحجب على الآيات على الآيات والدعوات على الآيات والدعوات على الآيات والدعوات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها وخاب كل جبار عنيد يا ربنا تخير جبارا عنيدا فيها ومن حولها ظلمها وقهرها وسحرها وعقد العقد فيها وجعل الحجب فيها اللهم تخيره بإيمانها بقرآن في قلبها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها عليك به يا ربنا نساها وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره عليك به نساها ألها ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما غرك بربك ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم ما غرك ما غرك ما غرك بربك الكريم ما غرك ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك ما شاء ركبك بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ارقد يا ربنا أثرا ينسيها ينسيها, ارقد يا ربنا أثرا ينسيها وعقدا تنسيها. احيي ربنا هذه العقد على النسيان على النسيان على النسيان. احيي ربنا هذه العقد قوية قوية في العقل في العقل, وعلى الذاكرة على الذاكرة تمسحها على الذاكرة تمسحها تمحيها على الذاكرة تمحيها. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره, وما أنسانيه إلا الشيطان إلا الشيطان أن أذكره أن أذكره أن أذكره أن أذكره. وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. إن الذين فتنوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق. إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عن المؤمنات دافع عن المؤمنات دافع عن المؤمنات دافع عن المؤمنات دافع عن الموقنا. وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد. ألا إن أولياء الله إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وخاب كل جبار عنيد. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعها بالإيمان والقرآن انفعها بالإيمان بالقرآن وببر الوالدين وبالصدقة وبالصدقة الخفية. اللهم انفعها بالقرآن, اللهم انفعها ببر الوالدين, اللهم انفعها بالطواف بالبيت العتيق, انفعها بالركوع والسجود, انفعها يا ربنا بالقيام بين يديك, انفعها يا ربنا بقيام الليل, انفعها يا ربنا بقيام الليل, انفعها يا ربنا بقيام الليل, انفعها يا ربنا بصيام الاثنين والخميس, انفعها يا ربنا بصيام الأيام البيض, انفعها يا ربنا بصيام الاثنين والخميس, انفعها يا ربنا بصيام أيام البيض, انفعها يا ربنا بأداء الفرائض, انفعها يا ربنا بأداء الفرائض والنوافل, انفعها يا ربنا بصبر جميل بصبر جميل بصبر جميل بصبر عظيم بصبر جميل بصبر عظيم. وبثقة فيك يا رب العالمين وبثقة فيك يا رب العالمين وبتسليم أمرها لك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. فنفعها إيمانها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وخاب كل جبار عنيد أعجبك حسنهن وصوركم فأحسن صوركم أعجبك حسنهن